السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ولازلنا في المقدمة، وصلنا إلى حرف الباء، حرف الباء في الكلمات الغريبة. بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس اللي فات كان هنا حرف الألف، نبدأ إن شاء الله حرف الباء الآن. كلمة 58، بارئ أي خالق، ومنه البرية أي الخلق. وفضل الله سبحانه وتعالى يعني في الاعتكاف اللي فات، ودروسها موجودة على اليوتيوب، أخذنا بعض الأسماء والصفات، فكان فيهم الخالق البارئ المصور. تمام، في قرابة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ساعة ونص، درس ونص كان في المعاني دي، الخالق والبارئ والمصور. فممكن بقى ترجعوا ليها لمن أحب أن يعني يعيش فعلا مع الأسماء والصفات والفروق بين الخالق والبارئ والمصور. قال 59، يعني الكلمة 59، بعث لهم معنيان، واحد بعث الرسل، اثنين بعث الموتى من القبور. 60، بسط الله الرزق والسعة، في قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباد، والسعة وضده قبض وقدر، لا وقدر الرزق أي ضيقه، وأصلا فيه وقدر البعض قلت وقدر أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط، وبسطة أي زيادة. فين كلمة وبسطة في سورة طيب؟ بسطة في سورة البقرة، نعم، إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. تمام. 61، بشر من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد تكون للشر إذا ذكر معها، فبشرهم بعذاب أليم يعني. ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، ومنه المبشر والبشير. واستبشر بالشيء فرح به أو فرح به. 62، بعد له معنيان، واحد ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين. 2، والهلاك والفعل منه بكسها، ومنه كما بعدت ثمود. 63، بلاء له معنيان، العذاب. 2، الاختبار، ومنه ابتلى ونبلوكم. 64، بر له معنيان، واحد الكرامة، ومنه بر الوالدين وأنت بروهم. بر الوالدين يعني كرم الوالدين، والكرم كلمة واسعة يشمل بقى المعاملة الطيبة وحسن الخلق والكلمة الطيبة وغير ذلك، كلمة واسعة. 2، والتقوى والجمع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. طيب، ورجل بار وبر وجمعه أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. 65، بات معروف ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل. 66، بغتة فجأة. 67، بروج جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر. 68، بين ظرف وبين يدي شيء ما تقدم قبله، يعني أقول أنا بين يدي الملك، مش بعض الناس يظن بين يدي بالظبط، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، على بعض الأقوال، يعني كما سيأتي إن شاء الله في تفسير آية الكرسي. فبين يدي شيء ما تقدم، ويقول والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد. الفراق والاجتماع ده بمعنى كلمة البين. الأضداد يعني يعني يا جماعة الأضداد، الأضداد يعني كلمة تستعمل في معنين. يعني المرأة في غزوة أحد لما يعني شيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل فمشت وهي ماشية قالوا لها إن أيوة نعم صح كلمة جلال، فقالوا لها إن أباك قد قتل، فقالت ما فعل رسول الله، إن أخاك قد قتل، زوجك ابنك قد قتل، فيقول ده ماذا فعل رسول الله. فأول لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. زمان، وده طبعا يدلك على الجهل، يعني ربنا يعلمني وإياكم، كنت أقرأ ده أقول يعني إيه ده، هي المرأة دي بتقول كل مصيبة بعدك عظيمة يا رسول الله، هو إيه ده يعني. هو طبعا المشكلة كده عند الإنسان، الجهل يا جماعة حاجة صعبة جدا والله، والمشكلة تكون جاهل والدفع على جهلك ده حاجة صعبة جدا يعني. فطب إن أفكر يعني أقول لا يمكن حديث يعني مش عارف. فطلعت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني هينة، يعني هينة خلاص. لكن في السياق الثاني ممكن أقول لك أيوة نعم أصابني أمر جلل، ومثلا شغل عقلي وأتعب، يبقى ده نعم ده بيكون مصيبة يعني عفان الله يعني. طيب 69 بينات براهين من المعجزات وغيرها، ومبينة من البيان. 70 مبين من البيان وله معنيان، عسعس أقبل وأدبر صح تمام جزاكم الله خير. بين غير متعدي ده مبين، ومبين لغيره. 71 بدأ يبدو، لو في يا جماعة حاجة مش واضحة بسألوا فيها الآن يعني في الكلمات تمام ماشي. 71 بدأ يبدو بغير همز ظهر، وأبديته أي أظهرته. والبادي أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب في سورة الأحزاب. 72 بدأ بالهمز من الابتداء، ويقال بدأ الله الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين. 73 بغى له معنيان، العدوان على الناس. 2 الحسد. والبغاء بكسر الباء الزنا، ومنه امرأة بغي أي زانية. وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه. يبقى شايف يا جماعة الكلمة بيكون لها معاني بتحدد غالبا بيكون على حسب السياق، على حسب السياق. 74 بث الحديث وغيره أي نشره. والمبثوث المنتشر، حتى احنا الآن في اللي بنعمله ده اسمه بث مباشر تمام. ومبثوثة أي متفرقة. والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بثي. 75 بوأ أنزل الرجل منزلا، ومنه وبوأكم في الأرض ولنبوئنهم ومبوأ. 76 بوار أي هلاك، ومنه قوما بورا أي هلكا. 77 باء الشيء رجع به، عفوا باء بالشيء، باء الشيء بالشيء ازاي، باء بالشيء أي رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف. 78 بأساء أي الفقر والبؤس الشدة والمحنة. والبأس الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة ذم، كلمة ذم. 79 برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والحياة، يعني اللي هو في القبر. بعض السلف يعني والعلماء يقولون ان دي القبر، لا دي مش يوم قيامة ومش دنيا، فهو دي اسمها حياة برزخية خلاص. طبعا يعني فيها نعيم القبر وعذاب القبر، فعشان كده قالوا ده شيء بين شيئين. 80 بديع له معنيان، رقم واحد جميل، اثنين ومبدع أي خالق الشيء ابتداء، 81 بسر عبس ومنه باسرة، 82 بصير من البصر يقال أبصرته وبصرت به، والبصائر البراهين جمع بصيرة، 83 برز أي ظهر ومنه بارزة وبارزون، 84 بطش بطش بسكون الطاء بطش أخذ بشدة، 85 بخس نقص، 86 بعل له معنى زوج المرأة وجمعه بعولة، واثنين والبعل أيضا الرب وقيل اسم صنم ومنه أتدعون بعلا أتدعون بعلا، 87 بهجة أي حسن وبهيج حسن، 88 مبلسون جمع مبلس وهو اليائس وقيل الساكت الذي انقطعت حجته وقيل الحزين النادم ومنه يبلس سورة الروم ومنه اشتق إبليس، البعل هو الرب، هل يجوز اطلاق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى؟ لا لا لا احسنت ان سالت كده جزاكم الله خيرا، اتدعون بعلا هو ده بالنسبه لهم هم، الله سبحانه وتعالى ليس اسمه بعل سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا، هم احنا خدنا سوره الصفات، ايوه صح احنا خدنا سوره الصفات يا جماعه صح قبل رمضان، أكيد طبعا هي بعد سورة ياسين صحيح جزاكم الله خيرا، فهي من ياسين فهم بيسموه الرب بتاعهم خلاص، حتى قيل يعني قريب من كده بعل بك يعني قيل أصلا سميت كده عشان كده في اليمن أيامهم يعني خلاص، وحتى لو سميت الآن بعل بك يعني أو كان بعديها مش الاسم ده إيه نشأته، بعضهم قال كده عشان كان ليه صنم اللي هو الرب بتاعهم هم بيقولوا كده، يعني احنا ما نقولش مثلا اللات والعزة يبقى ربنا اسمه اللات، لا هو ربنا الله تمام، فممكن بقى ترجعوا سواء من تفسير ابن جزيف هنا او رجعوا بقى تفسير ابن كثير في المعنى ده ماشي. طيب بسم الله وصلنا لفين، مبلسون خدناها، 89 بهتاء اي انقطعت حجته، تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء وقيل تقدس، 91 بلاء جواب يقتضي إثبات الشيء، يعني يا جماعة لما تسأل حد أليس تقول بلاء لو عايز تثبت، طبعا لو إنسان قال نعم ده بوظ الدنيا، يعني بقول لك إيه مثلا أليس، لا بلاش آية عشان الناس ممكن ما تفهم، يعني مثلا أقول لك مثلا أليس أنت إنسان؟ أليس أنت إنسان؟ فقلت نعم دي تبقى كارثة يعني أنت كده تنفي خلاص؟ تقول بلى تمام؟ لا بقى في واحد تقول له أليس كذا فيقول لك نعم لغويا هو عايز فعلا يقول لك كلامك غلط يعني تمام؟ فاهمين يا جماعة أنتوا أكيد يعني اللي مش فاهم يسأل، فهنا أقول بلى جواب يقتضي إثبات الشيء، بل معناها الإضراب عما قبلها، وبيبدأ بقى في كلام تاني خلاص؟ يعني أقول لك إيه مثلا حد يدينا أي آية كده مثلا فيها بل، سواء نفكر مثلا آية فيها بل، قال الله سبحانه وتعالى قل أي سورة الأنبياء قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، وفي سورة برضو الفرقان أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا تمام ماشي، بل الذين ماشي تمام، فمش فاهم يعني كلا بل، لا كلا يبقى ده نفي الكلام اللي بعديها وبل أيوة إضراب ماشي تمام ماشي ده هو خير، مش فاهم يعني إثبات ينفي نقيضه، هي نقيضه النقيض بالضاد لو تقصدي نقيضه حضرتك، طيب الباء للإلصاق ولنقل الفعل في التعدي وللقسم. للإلصاق دي واضحة، هتقول لك أنا بي مرض، أنا بي حزن، أنا بي فرحة، أنا بي كذا. وللقسم بالله، وللتعليل، وللمصاحبة، وللاستعانة، وظرفية وزائدة. يعني كل واحدة طبعا تحتاج أمثلة، يرجعوا بقى زي ما انت حضرتكم سواء الدكتور خالد السب أو الشيخ مساعد الطيار. حرف التاء بسم الله 94. تلا يتلو له معنيان، قرأ وتبع. طيب 95. تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من الواو، يعني وقوى وتم تعويضها حرف تاء. أظن الكلام دي في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من فعلا من أفضل الرسائل صلى الله عليه شرحناها لحد الآن لشيخ الإسلام، كانت دورة مكثفة وفيها إجازة بالسادة المتصل، الوصية الصغرى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معصيه، فهو جماع كل خير. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين يا رب العالمين. لذلك طبعا التقوى من الحاجات اللي فعلا يا جماعه يعني تحتاج بحث. في رساله كنت وقفت زمان يعني عليها للشيخ الاشقر اسمها التقوى، كتاب بيتكلم عن التقوى بس، انتم متخيلين الامر؟ عن التقوى فقط، يعني وثيقه الذين اتقوا ربهم، شايفين يعني هم رايحين الجنه كده، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ربنا ذكرهم بوصف التقوى، فعلا عبادة التقوى دي عبادة عظيمة جدا، وفعلا هي الدين كله. يعني التقوى يعني بص الخوف والتزام طاعة الله وترك معصيه، فهو جماع كل خير مع الله سبحانه وتعالى ومع البشر ومع النفس وفي الخلوة والجلوة. طيب 96. تاب يتوب رجع توبة وتوبا، فهو تائب وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده. اللهم تب توبة نصوح علينا يا رب العالمين. وتاب الله على العبد ألهمه التوبة، ألهمه للتوبة في نسخة عندي، وألهمه للتوبة في بعض النسخ ألهمه التوبة أو قبل توبته. اللهم تقبل توبتنا يا رب العالمين. 97. تباب أي خسران، وتب خسر. 98. تبار هلاك ومنهم متبر. تسعة وتسعين. أترفوا نعيم والمترفون المنعمون في الدنيا. حرف الثاء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين. 101. سوى في الموضع أقام فيه ومنه مثوى. 102. ثبور هلاك ومنه مثبورا، ودعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلاكا، عفانا الله وإياكم من حال أهل النار. 103. ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم، ثمر ده بالفتح وثمر بالضم. ثقفوا أي أخذوا، وظفر بهم ومنه فإما تثقفنهم. 105. ثاقب مضيء. 106. ثم يقول بالفتح ظرف، وبالضم لثم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، جاء فلان ثم فلان، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الإخبار. حرف الجيم 107، يعني الكلمة رقم 107. طبعا يا جماعة ابن جزي رحمه الله ورضي الله عنه وجمعنا الله معه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام بلا سابق عذاب ولا حساب، بيجيب الحرف والكلمات الغريبة. بعضهم ممكن يعمل حاجة تانية اللي هي المشهورة، بيجيب الصورة والكلمات الغريبة فيها، يعني يجيب صورة البقرة الكلمات الغريبة فيها. فانت بقى تبحث بناء على الصورة، ولا ينفع تبحث بناء على الحرف، على الحرف يعني مثلا زي القاموس تمام، الواد ديكشنري يعني بالانجليزي بالكلمه، خلاص بيجيب بقى حرف الاي اي كله بي سي دي كده يعني. طيب حرف الجيم يقول جعل لها اربعه معاني: واحد صير، اثنين والقى، وخلق، وانشا يفعل كذا. 108 ما معنى ثم؟ ثم لو قلنا كلمه ثم هناك كان اقول لك ذهبت مثلا الى المكان ولم اجد فلان ثم، يعني هناك. طب حد يقول طب عايزين ايه احسن؟ ماشي نجيب ايه احسن. حد يدينا كده ايه فيها ثم؟ وطبعا كل حاجه دي في القران فكل حاجه فيها معنى. كيف سوره في جزء عامه يعني؟ يلا سهله. واذا رايت ثم احسنت جزاك الله خيرا صح. واذا رايت ثم رايت يعني هناك ماشي في، بس انا عايزين تعرف جزء عام اللي احنا قلناها. ايوه مطاع ثم امين اللي هو على سيدنا جبريل عليه السلام. مطاع ثم امين يعني مطاع هناك ثم. تمام. 108 جناح الطائر معروف وجناح الانسان ابطه، ومنه وضم اليك جناحك، ولا جناح لا اثم فمعناه اباحه، وجنح للشيء مال اليه. 109 لا جرم لا بد. 110 اجتبى اختار. خلاص ممكن مش هنقرا الارقام عشان الوقت. جدال اي مخالفه ومخاصمه واحتجاج. تجأرون تصيحون بالدعاء. جواري جمع جاريه وهي السفينه. أجرم فهو مجرم له معنيان: الكفر والعصيان. جن الجنون، وقد جاء بمعنى الملائكة. فين يا جماعة في أي صورة جن بمعنى الملائكة؟ حد يقول لي الجن بمعنى الملائكة؟ سبحان الله. يا جماعة جن بمعنى الملائكة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، صح؟ بس الجنة بالتاء مربوطة. الجنة لا من غير حرف الجر يعني الجنة. تمام. طبعا انتوا عارفين التاء المربوطة تختلف عن الهاء. طيب 116 جان خلاص له معنيان: الجنون. المحقق عندي واكيد معكم كده يقول: تفسير هذه الكلمة التي والكلمة التي قبلها وهي جن بالجنون مشكل، ولم أقف بعد البحث على من فسر بذلك، فلعله وهم أو سبق قلم. ولعل صواب تفسيرها هاتين الكلمتين أنهم الجن المعروفون المخلوقون من النار. وذكر: وخلق الجنة الجن، يعني ابن جزي يقول الجن يعني إبليس والد الجن. بس لكن الجنون فعلا أنا برضو لم أقف عليها. معنى جان يعني جنون؟ لا، الجنون المعروف المرض يعني ربنا عافينا وإياكم. لا، لعله يعني كلام المحقق إن شاء الله صحيح. ومعنى كلمة جان أو الحية الصغيرة، الحية الصغيرة. وطبعا العلماء تكلموا في موقف سيدنا موسى ومذكور كلمة جان ولا مجبرا ولم يعقب، وفي حية تسعى وفي ثعبان. ليه ذكروا الثلاث دول مع سيدنا موسى؟ طبعا العلماء تكلموا في كده، ممكن بقى لو تبحثوا فيها او انتوا عارفينها ده بس من باب يعني اتقاد الذهن وتفكروا فيها. خلاص 117 جنة بالفتح، لا جنة بالفتح البستان، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ده معروف. وبالكسر الجنون جنة، وبالضم الترس جنة، وما أشباه مما يستتر به من استعيرة أيمان اتخذوا أيمانهم جنة. وحتى النبي يقول الصوم جنة، كأنه إنسان بيستر به من الشهوات والأخلاق السيئة وكذا. 118 جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه. وقوله جثية جمع جاث. 119 الجرز الأرض التي لا نبات فيها. جاثمين باركين على ركبهم. جبار اسم الله تعالى له معنيان قهار ومتكبر. وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه. والجبار أيضا الظالم. دي بقى في البشر دي في عشان كده قالوا الإنسان لو وصف بالجبار ده في الإطلاق كده ده يفيد الذم وليس المدح. ولك فلان ده ملك جبار أو حاكم جبار أيوة دي كده تفيد الذم. لكن الله سبحانه وتعالى الجبار اسم من أسماء الجلال اللي هو القهار سبحانه وتعالى المنتقم من الظلمة والعصاة والكفار إذا لم يتوبوا إليه. والمعنى الثاني اسم من أسماء الجمال يعني الذي يجبر الكسر سبحانه وتعالى. القهار قريب من القهر. نعم 122 أجداث قبور. 123 جزاء له معنيان من الجزاء بالخير والشر. 123 وبمعنى أغنى ومنه لا تجزي نفس لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وأما أجزاء بالهمز فمعناه كفى كفى. مئة أربعة وعشرين جرح له معنيان من الجروح اثنين بمعنى الكسب والعمل ومنه جرحتم بالنهار واجترحوا السيئات. ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها كواسب لأهلها. 125 جنب له معنيان من الجنابة اثنين وبمعنى البعد ومنه عن جنب عن جنب. في قصة مين عن جنب؟ في قصة سيدنا موسى عليه السلام. تمام طيب ماشي كده خلصنا حرف الجيم. حرف الحاء حرف الحاء. 126 حمد هو الثناء سواء كان على سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء. والشكر إنما يكون جزاء يعني الشكر يا جماعة يكون لما تعمل لي خدمة اللي بعمله معك ده اسمه شكر. الشكر لابد يكون على نعمة من المعنى ده. يقول فالعام فالحمد من هذا الوجه أعم. اتكلمنا في المصباح المنير وإن شاء الله يأتي معنا هنا بإذن الله تفسير الفاتحة الفرق بين الحمد والشكر. خلاص يقول والشكر باللسان والقلب والجوارح ولا يكون الحمد إلا باللسان. فالشكر من هذا الوجه أعم. طيب لو حد مش فاهم إن شاء الله يأتي معنا أو لو حد مش فاهم يقول نعيد هذا إن شاء الله. طب الحمد لله عارفين الفرق بين الحمد والشكر. الحمد لله رب الحمد لله عدا الحمد لله. طيب وحميد اسم الله تعالى أي محمود وبرضو شرحناه في فضل الله في درس كامل في الأسماء والصفات ترجعوا إن شاء الله لي على اليوتيوب. حكمة عقل أو علم. وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. يبقى ما تدعي حد تدعي لحد تقول ربنا يرزقك الحكمة أو تقول اللهم كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من معناها العقل أو العلم والفهم كذلك. لكن ما يتبقى الكتاب والحكمة معناها السنة. طيب طب إن شاء الله نرد على السؤال بتاع الحمد والشكر ده بعد الدرس. الإنسان التاني جماعة قلنا بينهم ترابط خلاص من وجوه يعني ترابط في المعنى أصلا. ده أوسع من ده من حتة معينة والتاني من حتة معينة. 128 حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها. إحكام الأمور وإتقانها سبحانه وتعالى حكيم. حليم وده فضل الله كان اخر درس يعني في كان اخر يوم من رمضان شرحنا اسم الله الحليم. طبعا ما كملناهوش يعني كان درس تقريبا ساعه الا ثلث. لعل ان شاء الله نكمل يعني الاسماء والصفات باذن الله. الحليم يقول الحلم العقل. لذلك الكلمه المشهوره دايما يسفه احلامنا. برضو كالعاده والانسان هو طفل يقول لك ازاي يسفه احلامنا؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام الكفار حشاه عليه الصلاه والسلام بابوه وامي يسفه الواحد اللي يشوف في المنام اذا فلا الحلم العقل. وقد يقال بمعنى العفو والاحلام العقول. والحليم من اسماء الله تعالى قيل الذي لا يعجل بالعقوبه على من عصاه. ام تامرهم احلامهم بهذا؟ احسنت جزاكم الله خيرا صح. يبقى الحليم قيل الذي لا يعجل بالعقوبه على من عصاه وقيل معناه العفو عن الذنوب. واحلام النوم ما يرى في المنام. ايوه لو في الحاله دي ذكرنا كلمه النوم ده ما يرى في المنام. طيب حبط بطل واحبطه الله ابطله. 131 حنيف مسلم وموحد لله. بخصوص الاسماء والصفات يا اخ عبد الله الامير وفقك الله لكل خير. احنا فضلنا شارحين لانك الله والتفريغ بفضل الله الكتاب كله موجود على القناه على التليجرام يعني فممكن ترجع ليه. وحطيت خطه يعني في الاسماء والصفات فممكن اخر الدرس ترجع يعني تسمعه في لانك الله ذاكرين عده كتب. ماشي كده؟ موجود بفضل الله على التليجرام واليوتيوب. وفي تقريبا 10 دروس كانوا دروس الاعتكاف رمضان اللي فات ممكن ترجع عليهم ان شاء الله. طيب حنيف مسلم وموحد لله وقيل حاج وقيل مختتن وجمعه حنفاء. هتخيلوا يا جماعه الهاء تختلف يعني تفرق عن التاء المربوطه طبعا. تخيل دي وجمعه حنفاء لو حد كتبها وجمعه. تخيل كده وجمعه حنفاء. ايه جمعه حنفاء دي؟ يعني جمعه اسمها حنفاء فمش نعرف خلاص. مثلا لهذا الكتاب جمعه الشيخ الفلاني جمعه ازاي لا جمعه. فده يا جماعه الفرق بين الهاء والتاء المربوطه. الانسان يعني ما يبقاش بقى عنده وسواس كده بس يعني يركز وهو بيكتب التاء المربوطه غير المفتوحه طبعا غير الهاء. طيب محصنين ومحصنات. الاحصان له اربع معاني الاسلام والحريه والعفاف والتزوج. وليحصنكم من باسكم اي يقيكم. 133 حجه بالضم دليل وبرهان. وحاج فلان فلانا جادله وحجه غلبه بالحجه. والحج بالفتح والكسر والحج يعني دي اصلا لغه يعني بعض الناس الزمنيه ممكن يقول لك فلان ده راح الحج. ايوه وراح الحج خلاص. طيب حج البيت قال بالفتح والكسر القصد وبينه اخذ حج البيت. وحجة بالكسر سنة وجمعها حجج. ايوه صح كده الله المستعان. برضه دي كانت من الكلمات المشكلة عليا زمان بسبب هو طفل اللي كان في ابتدائي كده يقرأ مثلا سورة القصص او كنا كانت في رابعة ابتدائي مش عارف. على ان تجوني ثمانية حجج. اقول ازاي يعني سيدنا موسى يوديه للحج في مكة وعشان يتزوج بنته ده المهر. طب ايه العلاقة؟ اعديها يا عم وكمل ولا راضي اسأل خلاص معتقد كده. نسأل الله العفو والعافية. طبعا على ان تجوني ثمانية حجج الحجة دي سنة. اوعوا يا جماعة تاخدوا الدرر بتاعتي بتاعت زمان دي وتاخدوها. انا استمر لكم يعني فعلا يعني عقل بريء بطفل بريء بيفكر في كده يعني. فده المعنى الصح اللي انا مذكوره الان يعني. طيب حطة أي حط عنا ذنوبنا. وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. حضر بالضاد من الحضور ومنه محضرون وشرب محتضر وبالضاء حضر من المنع وما كان عطاء ربك محظورا وكهشيم محتضر. وبالذال من الحذر وهو الخوف، ومنه إن عذاب ربك كان محذورا. يبقى حذر من 36 حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته. والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق أي كالئهم من المهالك سبحانه وتعالى. خدنا اسم الله الحفيظ فلأنك الله. حد فاكر يا جماعة؟ هل خدنا اسم الله الحفيظ فلأنك الله الجزء الأول؟ أنا فعلا مش متذكر. أظن تمام. أصلي يعني هو كل كتاب بيكون فيه أسماء مختلفة، فأنا ممكن يعني صحيح. تمام. 137 سبحانه وتعالى. حق بهم أي حل بهم حبل من الله ومن الناس أي عهد. وحبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. وعشان هذا القرآن اسمه حبل، لأنه كأنه الحبل المعروف لأول وآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا القرآن سبب أي حبل، طرفه بأيديكم والطرف الآخر بيد الله. فخذ قاعدة جماعة، أول ما تبدأ تمسك المصحف وتهتم بالقرآن أنت كده في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا لكم من أهل القرآن. 139 حسب بكسر السين ظن. ومضارعه بالفتح والكسر، حسب يحسب ويحسب. وحسب بالفتح من العدد، حسب يعني بيعد، يعني حسب كذا، حسب 5 و5 مثلا. ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحساب والحسبان. وحسبانا من السماء أي مرام واحدها حسبانة. 140 حساب من الظن ومن العدد. وبغير حساب يحتمل وجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق، وعطاء الحساب أي كافية، اللي هو يعني من معاني كده إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأيضا عطاء الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. 140 حسيب اسم الله تعالى في 4 أقوال: كاف، يعني الله عز وجل يكفيك كل شيء، من معنى كده أليس الله بكاف عبدا؟ طبعا نقول بلى خلاص كده. وعالم وقادر ومحاسب سبحانه وتعالى. حسبك الله أي كافيك. حزن بغير حساب بغير حدود، ده قول. أيوة نعم، ده فعلا ده من ضمن أقوال. يعني أنا لما بدي بحساب، مش أنا يعني ربنا، يعني البشر لما بيدي بحساب خلاص، هو بيحق يعني، هو مثلا مع 10 جنيه مثلا، فيطلع 3 يطلع 5 يطلع 7 يدي بحساب. لكن الله سبحانه وتعالى يعطي، إن الله يرزق من يشاء، عشان سيدة مريم قالت لسيدة زكريا، فلما دخل عليه المحراب يعني أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من معنى كده بلا حدود سبحانه وتعالى، لأن سبحانه وتعالى من أسمائه الواسع الذي خزائن السماء والأرض بيده. حزن تأسف على ماض أو حال، ده الحزن. والخوف توقع في المستقبل. ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره بفتحها وأحزنه أيضا. 140 حصير محبس من الحصر. وأحصل عن الشيء حبس، عشان كده في باب الحج بناخد الإحصار. وحسير بالسين كليل. 145 حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره. واستعيل منه قائم وحصيد أي باق وذاهب. حميم له معنيان 146 الصديق والماء الحار. يعني لما واحد مثلا يقول لك ايه ربنا يرزقك بالحميم يا فلان، تعرفوا منين يا جماعة؟ لو حد لك ربنا يا اخي يرزقك بالحميم يا رب، امين يا رب العالمين، والناس بقى بتأمن. ده في ناس يعني الله المستعد تعرفها ازاي دي؟ لو حد لك ربنا يرزقك الحميم، حد يعرف؟ ما حدش يعرف يا جماعة؟ طب ندعي لكم الدعوة دي ولا انتوا شايفيني؟ طيب اول مرة اسمع الدعاء ده. لا ما هو ما فيش حد دعاء. انا لو هندعي مثلا حد يقول لفلان ربنا يرزقك الحميم، ربنا يرزقك الحميم، انت تفرح ولا تزعل؟ لان من معنى الحميم الصديق، والمعنى الثاني الماء الحار، وسقوا ماء حميما. طب اعذنا الله، انتوا خدتوا المعنى الثاني. ايوه يا جماعه الصديق يعني الشخص، الله قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه. ايوه يبقى اذا بناء على السياق، واحد بيحبك وبيبتسم وكده، ايوه ولي حميم، فبيقول لك يا اخي ربنا يرزقك حميم صالح، خلاص حميم صالح واضح. لكن واحد بقى زعلان منك بيقول ربنا يرزقك الحميم وتولع فيه، ده خلاص ده يعني ده واضح يعني، عافانا الله اياكم يا رب. حصيد ده في ناس يا جماعه يعني فعلا في الدعاء بتخترع، نسال الله العفو والعافيه. فعلا يدعو الانسان ومشتري دعائه بالخير. حصيد لا لا لا ما كفايه يا جماعه، خلاص المعنى ده كده تمام، ربنا يرضى عنكم. حصيد يا جماعه اللي هو حتى بيقول لك حظ الزرع، حظ الزرع تمام. منها قائم وحصيد، قائم يعني في قرى الان باقيه، وحصيد خلاص ذهبت تمام. طيب 147 محيص اي مهرب حجر له اربعه معاني، الحرام. طب حد يدينا كده يا جماعه معنى كلمه حجر يعني حرام، نشوف كده بقى الامكانيات الجميله معانا. إذا لو حد محضر الدرس أو لو حد ما شاء الله نحسبه على خير ونحسبكم جميعا على خير يعني. أنعام حجر لا يطعمها، ماشي ما شاء الله تمام جزاكم الله خيرا. في تاني حجرا محجورا، ما شاء الله صحيح جزاكم الله خيرا صح. ويقولون حجرا محجورا حرام حرام محرم عليكم في هذا اليوم أن تدخلوا الجنة أو أن تنالكم رحمة الله في سورة الفرقان. طيب والعقل طبعا دي سهلة في سورة الفجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، وأصل سمي حجر أنه بيحجر صاحبه عن السفاسف في الأمور، ودي شرحناها في سورة الفجر يعني في خطبة الجمعة كانت. فلما تلاقي الإنسان حجره في مشاكل، عقله في مشاكل، أو يعني التصورات تصرفاته في مشاكل، يبقى حجره هو عقله في مشاكل، عافانا الله وإياكم. قال ومنازل ثمود وحجر الكعبة. 140 حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها، حمل بعير يعني، ويستعار للذنوب، وبالفتح ما في بطن المرأة حمل. سبحان الله، حمل تكسر الحاء تطلع ظهر الدابة، تفتح بطن المرأة، مش هتفتح بطن المرأة، فتح الحمل يعني يكون ده داخل بطن المرأة اللي هو أحمال. 150 إحسان له ثلاث معاني، فعل الحسنات والإنعام على الناس ومراقبة الله المشار إليه في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حق له أربعة معاني، الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب. والحق اسم الله تعالى، أي الواجب الوجود، الواجب الوجود. طبعا اللفظ ده عند علم الكلام في علم الكلام مشهور، وايضا برضو عند الاشاعره. تعال بقى شوف الشيخ البراك حفظه الله يعلق، يقول اي الواجب الوجود، يقول قوله الواجب الوجود، اقول هذا من معنى اسمه تعالى الحق، ويدخل في معنى هذا الاسم الحق انه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص، وأنه الإله الحق رب كل شيء ومليكه. فيدخل في معنى هذا الاسم جميع أسماء الحسنى وصفاته العلى. سين، هل يصح إطلاق واجب الوجود على الله تعالى؟ جيم، نعم يجوز إطلاق واجب الوجود على الله تعالى خبرا لا اسما، هو ده نقوله خبرا لا اسما، عشان بعضهم يقول يا واجب الوجود، لا، قال فهو تعالى واجب الوجود أي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، وليس ذلك من أسمائه الحسنى التي يدعى بها. طيب كده واضح، لا يجوز عليه الحدوث، يعني الأشياء اللي هي تحدث على الإنسان زي نحن طبعا حاشاه سبحانه وتعالى، لو الحياة الكاملة من كل نقص عز وجل. 152، حاصب ريح شديدة سميت بذلك أنها ترمي بالحصباء أي الحصى، والحاصب أيضا الحجارة. حلية، حلي، لا حلية حلي. حرج، ضيق أو مشقة. حول له معنيين، العام والحيلة، لا حول له يعني لا حيلة له ولا قوة مثلا. وحولة بكسر الحاء انتقالا، لا يبغون عنها حولة، يعني لا يريدون أن ينتقلوا من هذا المشهد لفظاعة وجمال الجنة. سبحان الله، الله يرزقنا إياكم من فضله. حرف الأرض مصدر، ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. حس بغير ألف، حس قتل، ومنه إذ تحسونهم، وأحس من الحس. حرم بضمتين، محرمون بالحج، محرمون عفوا، شايفين يا جماعة معنا، ربنا يعافينا، محرمون بالحج. حقب بضمتين، وأحقاب جمع حقب، وهو مدة من الدهر يقال إنها 80 سنة. حف الشيء بالشيء أي أطاف به من جوانبه، ومنه وحففناهما بنخل، ما شاء الله، والملائكة حافين، هو حف الشيء بالشيء أي أطاف به من جوانبه. حل بالمكان، يحل بالضم والكسر ويحل، وحل من إحرامه، يحل بالكسر لا غير، يعني مش حد يقول يحل من إحرامه، لا يحل من إحرامه. طيب 162، حطام فتات، والحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس، وعشان كده نار من أسماء الحطمة التي تكسر جسد من يدخلها، يعني عفان الله وإياكم يا رب. حرف الخاء 163، خلق له معنيان، من الخلق ومنه الخالق، اسم الله والخلاق، وتكلمنا برضو في الأسماء والصفات الفرق بين الخالق والخلاق. وخلق الرجل كذب، ومنه وتخلقون إفكا، واختلاق أي كذب. خلاق نصيب، خلاق نصيب. خير ضد الشر، وله 4 معاني، يعني الخير اللي 4 معاني، العمل الصالح، أقول لك يا أخي أعمل خير عشان تلقى الله بي، دي عامة. 2، المال، كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال والخيرة والتفضيل بين الشيئين، كذا أخير، هي أصلا خير دي يا جماعة أفعل تفضيل، أنتوا عارفين كده صح؟ أكيد عارفين كده، يعني أفضل، هي فلان أفضل من فلان، أفضل دي تسوى خير. بس بقى القصة دي حصلت زي بقى دي، ممكن لو بعد الدرس أو أنتوا أكيد إن شاء الله عارفينها في اللغة. فخير دي أصلا يعني كأن معناها كده أخير، تمام ماشي. خلا له معنيان من الخلوة، وبمعنى ذهب وتقدم، ومنه أمة قد خلت، أمة قد خلت. خطيئة ذنب، وجمع خطايا وخطيئات، والفعل منه خطئ فهو خاطئ، وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. شو يا جماعة، دي فروق دقيقة جدا. خاسئين مطرودين، من قولك خسأت الكلب، ومنه اخسأوا فيها، نعوذ بالله من حال أهل النار. حذف الهمزة. أيوة نعم أيوة تمام ما شاء الله. أيوة الخير زي شر تمام. خلف بفتح الخاء وإسكان اللام خلف له معنين وراء، ومن خلف سلفه بشر، من خلف سلفه بشر. السلف السلف هو المتقدم، عشان نقول احنا نتبع السلف نفهم القرآن والسنة فهم السلف الأمم المتقدمين. طيب احنا بقى خلف ولا خلف؟ هنا نقول ومن خلف سلفه بشر، عشان كده ربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول فإذا خلفه بخير قيل بفتح لم خلف، لذلك نقول اللهم اجعلنا خير خلف، خلف لخير سلف. تخيل بقى لو بتدعي كده بتقول اللهم اجعلني او روح يا فلان ربنا اجعل خير خلف لخير سلف، لو حد دقيق في اللغه هيزعل منك يعني ويعمل لك بلوك. دي من يعني طبعا اللغه العربيه اصلا جميله يعني سبحان الله لغه القران، واحنا لما الناس بقى بعدت يعني اصبح بقى في عجمه شديده نسال الله العافيه والعافيه الا ما رحم الله. يعني جماعة من الكارثة فعلا تلاقي الواحد مثلا ممكن يبرطن بقى انجليزي ويتفخر بكده وعارف معاني وفي النص ويعني كلام اصلا يعني طب ليه يعني مش عارف يعني يقول لك كلام غريب ويتكلم ويبين انه عارف انجليزي او فرنساوي او الماني او طلياني اي لغة. تيجي بقى في اللغة العربية اللي هي لغة القرآن، لغة القرآن تلاقي ضعيف جدا فعلا، قراءة القرآن ضعيفة، الاحكام اللغة نفسها يا جماعة بحر سبحان الله. طيب خلاف له معنيين، من المخالفة وبمعنى بعد أو دون، ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله. خول أعطى كما قال تعالى وخولناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أي أعطيناكم. لو فيها جماعة كلمة مش واضحة المعنى قولولي وإن شاء الله نجيب الآية بتاعتها هتبان. يعني الكلمات دي يا جماعة في القرآن، في القرآن. يقول خلة بضم الخاء مودة، ومنه الخليل وجمعه أخلاء، لا خلة ولا شفاعة، يعني يكون في يوم القيامة مودة ولا شفاعة عند أهل المعاصي يعني أهل الإجرام. خلال له معنيان، وداد لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى بين، ومنه خلال الديار يعني بين الديار وخلالكم. طيب خر ما معنى بمقعدهم خلاف رسول الله؟ يعني فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي عليه السلام في غزوة تبوك هم خلاص قعدوا تمام، أو دون يعني قبل، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وهم معنى كده يعني إن شاء الله مفهوم معنا. يعني أقول لك مثلا فلان دول زعلوا بعد فلان، بعد الجماعة دول لما سافروا، يعني لما سافروا يعني دول لما سافروا دول زعلوا بعديهم بعد لما سافروا مع أنهم في نفس المكان. خلاص هو ده المعنى كده بمقعدهم خلاف رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم فتركهم عليه الصلاة والسلام، فهم شايفين ده حاجة حلوة، يعني ده بالعكس ده فرحة، فرحة ينفع الاثنين أو دون ماشي ينفع الاثنين. طيب خر يخر سقط على وجهه خامدين ميتين هالكين، وأصله من خمود النار. خطب خبر، والخطب أيضا الأمر العظيم، وخطبة النساء بالكسر، وخطبة الخطيب بالضم. يعني ما يقول لك عندي خطبة جمعة يبقى ده هيخطب واحدة اسمها جمعة، يعني هو المفروض كده لما يقول لك خطبة جمعة يبقى يخطب واحدة اسمها جمعة، لا يقول خطبة جمعة، عشان كده نقول أحكام الخطبة والنكاح أحكام الخطبة. طيب خرصون كذابون، ومنه يخرصون، والخرص أيضا التقدير، وقيل إن يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق. الخرص بقى يا جماعة حد فاكر ايه الخرص في الفقه؟ اكتبوها كده لو فاكرينها. طب منا ما تكتبوها خبال أي شر، خوان كثير الخيانة، مختال من الخيلاء، مختال من الخيلاء، ختار غدار من خطر العهد. الخرص مش التدليس في الـ، لا لا احنا نتكلم في الفقه. طيب مخمصة من الخمص وهو الجوع، أخدان جمع خدن وهو الخليل، يعني ولا متخذات أخدان يعني مش متخذات خدن اللي هو الخليل يعني الأصحاب، يعني المصاحبة بين الرجل، يعني بين الرجل والمرأة يطلعوا مع بعض في الكلية مع بعض كده ده لا يجوز. خراج وخرج أي أجرة أو عطية. طيب نختم يا جماعة بحرف الدال سريعا، يلا بسم الله. آخر حرف معنا النهاردة إن شاء الله دين، لو خمسة معاني الملة، لا دين كده يا جماعة. الخرص، الخرص إن الحاكم بيبعت واحد يروح يخرص النخل فيقول دي تقريبا هتجيب مثلا 50 مثلا كيلو أو مثلا 100 كيلو أو 70 أو 80 أو كده، ده اسمه الخرص من التقدير، خلاص في الزكاة يعني، وبرضو في المعاملات خلناها تمام. دين الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر، طبعا كل واحدة لها معنى في القرآن، عشان كده ترجعوا بقى الشيخ مساعد الطيار أو الدكتور خالد السفت بيجيب الحاجة، والله أعلم ما أنا بصراحة ما وقفتش في دي تحديدا يعني، بس أنا بظن كده. أو لو حد فيكم عايز يقول يعني الدين مثلا إزاي الجزاء إيه الدليل، أقول لك مثلا مالك يوم الدين كده يعني. طيب أدنى له معنان، أقرب فهو من الدنو، وأقل فهو من الدني الحقير. كلمة أدنى. وداب له معنان عادة، واثنين وجد وملازمة. ومنه سبع سنين دابا أي متتابعة للزراعة، من قولك دابت على الشيء دمت عليه. دار السلام الجنة. دوائر صروف الدهر، واحدها دائرة ومنه دائرة السوء. دعاء له خمسة معاني، الطلب من الله، والعبادة ومنه تدعون من الله تدعون من دون الله، والتمني ولهم ما يدعون، والنداء وادعوا شهداءكم، والدعوة والشيء ادعوا إلى سبيل ربك. دابة كل ما يدب، كل ما يدب، فتعم جميع الحيوان، يعني الإنسان دابة يعني يدب على الأرض، خلاص ده من ناحية اللغة. دحور إبعاد، ومنه المدحور المطرود. دعا بتجديد العين، يدعو أي دفع بعنف أو دفع بعنف، ومنه يدعو اليتيم، ويدعون إلى نار جهنم دعا. درأ دفع، ومنه يدرؤون. مدرارة من در المطر إذا صب. داخرين صاغرين، دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض، ومنه جعله دكا أي مستويا مع الأرض. طيب كده جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا. الأخت الدوائر الآية في سورة التوبة، الله عز وجل يقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، خلاص يعني. طب الآية ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة تسوي والله سميع عليم. من يتخذ ما ينفق يعني هو ينفق في سبيل الله مغرما، ده بالنسبة له دي غرامة وخسارة، خلاص. يتربص بكم الدوائر يعني بينتظر بكم الحوادث والآفات، كما قال ابن كثير ينتظر بكم الحوادث والآفات. عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم، والله سميع عليم. طيب كده بفضل الله عز وجل انهينا، نستكمل إن شاء الله غدا شرح الأدعية النبوية، وبعد إن شاء الله نكمل ابن جزي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.